جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. شيخنا حفظكم الله، قول الحافظ بن حجر في شرطي الربيبة قال: ولولا الإجماع الحادث في المسألة وندرة المخالفة لكان الأخذ به أولى. ندرة المخالفة في مسائل فقهية يعني لا تنقض الإجماع، لا يمكن أن يقال بأن مثل هذه المخالفة قد تقوى. لا، لعله قصد يعني الندرة القديمة، وإلا لو وجد الندرة من عقد الإجماع، لكن هو كأن قال الإجماع الحادث مع ندرة الخلاف القديم، وإلا إذا انعقد الإجماع ليس هناك خلاف. أحسن الله إليكم. جاءت عدة أسئلة بخصوص لو كان اشترط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها، هذا مختلف فيه بين العلماء، وبعض العلماء يرى أنه لا بأس به وأنه من الشروط المعتبرة، كأن تطلب المرأة من زوجها أن لا يتزوج عليها، وهذا إذا اتفق عليه يرى بعض العلماء أنه يجب الوفاء به. الأخ يسأل شيخنا: هل يجوز مثل هذا الشرط أصلا؟ بعض العلماء يرى أنه لا بأس به، لأن المرأة يقول بعض الناس أن بعض النساء تعرف نفسها أنها لا تصبر على أن يتزوج عليها زوجها، وتخشى أن تفرط في حقه أو أن يحصل منها أو يحصل لها ضرر، فبعض العلماء يجيز يعني هذا مثل هذا الشرط، وبعضهم يمنع منه لأنه مخالف لمقاصد الزواج. على كل حال الشرط محتمل، يعني هل هو من الشروط الصحيحة؟ فإذا قلنا بصحته جاز الوفاء به، وإذا قيل أنه باطل من أصله، ولكن يصعب القطع بهذا لأن هذا قد يرجع إلى أن بعض النساء تعرف نفسها وأنها لا صبر لها على ذلك، فتطلب من زوجها إذا كان يريد الزواج أنها تمتنع من الموافقة لمعرفتها بنفسها، فإذا وافقها على ذلك لا يجوز له أن يخالف ما اشترط عليه عند العقد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل إذا اشترط ولي المخطوبة شرطا ليس في كتاب الله ثم لا يأتي به الخطيب يقول لأنه غير ملزم به، فهل هذا يصح؟ الشروط إذا كانت صحيحة غير باطلة فإنها يجب الوفاء بها، أما إذا كانت باطلة فإنه ولو اشترطت ليس لها أثر، لكن ينبغي أن يتأكد أن هذا من الشروط الباطلة التي متفق عليها، أما إذا وجد فيها الخلاف فيرجع فيها إلى القضاء ويفصل في هذه المسألة إذا كان الشرط باطل لا وفاء به، وأما إذا كان صحيحا وإن كان عند بعض أهل العلم واشترط على الزوج فإنه يلزم بالوفاء به. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: تزوجت بمرأة فظهر لي بعد 6 أشهر أنها أختي من الأب، فما الحكم علما أن والدتها نصرانية؟ إذا تبين له ذلك يفارق هذه المرأة، لكن عليه أن يتأكد من وجود الرضاعة وأن تكون هذه الرضاعة محرمة، وهي 5 رضعات في الحولين، فإذا تحقق ذلك يفارقها، وما حصل بينهما من أبناء إذا وجد أبناء فهم أبناؤه، وهذا يسمى نكاح شبهة، لا يقال أن هؤلاء أبناء زنا وهم أبناؤه، لكن يفارق هذه المرأة. وبعض العلماء يرى أن هذه الأمور إذا لم تكن ثابتة لا يبنى عليها شيء، لأنه سئل بعض العلماء كبار في هذه البلاد ومن فتاوى اللجنة دائما أنه امرأة يعني أخبرت بعد سنين أن فلان رضع مع فلانة أو ممن يحرم بسبب هذا العقد، فقالوا لا ينظر إلى هذا، لأن هذه المرأة كونها سكتت هذه السنين دليل على أن هذا لم يقع أو يخشى أن تكون مكيدة، فالعلماء الآن ينظرون إلى هذه الأخبار وإلى مصادرها وإلى الحامل عليها، لأن أحيانا قد يكون بين الناس عداوات، فتأتي امرأة وتشهد بشهادة من أجل أن تفرق بين زوجين، فهذه الأمور يتأكد منها، وإذا ثبت هذا الأمر بأمر لا شك فيه فينبغي أن يفرق بين هذين الزوجين، لأنه لا يصح له أن يتزوج بأخته أو بما حرمت عليه بنسب أو برضاء. شيخنا، الوصف اللي ذكره الأخ لها أثر في الحكم؟ ما هو؟ علما بأن والدتها نصرانية. ما له علاقة هذا يعني، هذا ما له علاقة. إذا ثبت أنها أخته لأبيه فسواء كانت والدتها نصرانية ولا، لأنه يجوز للرجل أن يتزوج بالنصرانية وهذه ابنة لها، ويجوز له أن يزوجها من شاء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ترك بعض المباحات والملاذ بنية عدم التوسع فيها وتنعم النفس، فهل هذا فيه تنطع؟ وما هو ضابط الزهد؟ بارك الله فيكم. ترك بعض المباحات إذا كان لمقصد شرعي، مثل يرى أن التوسع في ذلك يشغله عن العبادة ويعينه على طاعة، ترك هذا يعينه على طاعة الله، فنعم. وأما إذا تركه ويعتقد أن هذا دين، يترك المباحات متدينا متقربا إلى الله بذلك من غير أن يحمله ذلك على أمر مشروع، فإن هذا لا يجوز أن تترك المباحات تدينا، لأن المباح لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه لذاته. وأما بالنظر إلى غيره فنعم، فينظر في هذا القصد الحامل له على ترك هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كانت أخت الزوجة محرمة فهل يجوز مصافحتها؟ لا يجوز له أن يصافحها، وهذا لا يعني أنه إذا حرمت عليه أن يجالسها وأن يصافحها وأن يكشف عليه، فإنها محرمة عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل في حديث سودة رضي الله عنها في الصحيح دليل على جواز التنازل عن حق من حقوقها، حيث يستدل به من يبيح زواج المسيار؟ يعني أن تتنازل المرأة عن حقها وعن قسمها؟ نعم، هذا جائز إذا كان هذا عن طيب نفس، وأن تتنازل المرأة عن حقها لضرتها وتسميها لفلانة، فهذا جائز إذا كان هذا عن طيب نفس ومن غير أن تحمل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الطلاب يسأل عن النفقة التي يرسلها لزوجته، هل تكون بشكل راتب شهري؟ وإذا كان تأخرت في فصل من الفصول هل أنا آثم؟ هذا يرجع إلى العرف وإلى أحوال الناس، المهم أن لا يضر بها وأن تأتي النفقة في وقتها. إذا اتفق على شيء كأن يرسل النفقة بعد فترة أو شهريا، فهذا على الاتفاق الذي بينهم. إذا كانت المرأة أيضا تحسن التدبير ولو يرسل لها المال ثم تدبر بعد ذلك لا بأس. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الذي يجوز للرجل من زوجته أثناء حيضها، ومتى يقال الدعاء عند مباشرة الأهل؟ أحسن الله إليكم. يجوز للرجل أن يباشر زوجته إلا الجماع وهو الإناج، فإن هذا محرم. أما المباشرة فإن هذا جائز، بل النبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا مبالغة في مخالفة اليهود الذين كانوا يتجنبون الحائض إذا حاضت، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى يعني مباشرة الحائض مبالغة في مخالفة اليهود. لكن من كان ضعيف الصبر ويخشى أن يحصل الجماع فعليه أن يتجنب، لأن كل ما كان ذريعة إلى محرم ينبغي أن تقطع أسبابه. ما إذا كان الرجل يعرف من نفسه أنه لا يتجاوز حدود ما يعني أباح الله عز وجل له فلا بأس. أحسن الله إليكم. هذا سامي يقول: ما حكم تحديد النسل بالأدوية إذا كان المقصد هو التنظيم فقط؟ التحديد الذي يسمى بالتنظيم، مثل يعني أن يؤجل الحمل لفترة فراغ أو لانقضاء عمل، فهذا لا بأس. أما التحديد بأن يقول الرجل لزوجته نريد 2 أو 3 من الأبلاء ثم بعد ذلك نمنع النسل، هذا محرم. أما إذا كان لفترة دراسة أو عمل أو ظرف أو صحة أو أمر من الأمور يقال يؤجل الحمل 2 3 4 إلى أن يزول هذا العارض لا بأس به. أما يحدد النسل يعني يقول نريد 2 أو 3 أو أكثر أو أقل، فإن هذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. في السؤال السابق يسأل عن وقت الدعاء. وقت الدعاء عند إتيان الأهل، عند الشروع في المباشرة يقول هذا إذا أتى أهله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه دليل على عدم جواز ترك النكاح لطلب العلم؟ سبق التنبيه على هذا، أن هذا الأمر يرجع إلى مدى صبر الرجل ومدى رغبته، وإن كان فيه رغبة في العلم وليس لديه تشوق للنساء فلو اشتغل بالعلم لا بأس، لكن في هذه الأزمنة مع أزمنة الفتن وقلة الصبر في الناس اليوم خاصة الشباب، فإنه ينبغي أن يوجه الشباب للزواج، وإذا نظم وقته استعان بالله عز وجل واشتغل وحرص على الخير فإنه يمكن أن يجمع بين الزواج وبين طلب العلم. أحسن الله إليكم. ما نقله الشارح من مذاهب الخوارج وغيرهم في المسائل الفقهية، يعني هل نقلها يعني مجرد بيان بعد